السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأيضا حذر الله تعالى من الغفلة عن ذكره، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسألك يا ربنا العون على أن نكون ذاكرين لك، شاكرين لك، مستغفرين من ذنوبنا، وصلينا مسلمين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله خيرا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يبارك فيك، تفضل. ربنا يبارك في عمرك يا رب. أعرف يا سيدنا، دلوقتي أنا لسه مخلص ثانوية، وفي معاهد مفتوحالي فدي مكلفة شوية، يعني المعاهد ب 6000 في السنة. أيوه. أنا حبيت أقارن في دماغي يعني ما بين طلب العلم الشرعي وطلب العلم الدنيا، فقلت بدل ما أصرف على المعهد الفلوس ديت فممكن أطلب علم شرعي، فما رأي فضيلتكم؟ رأيي أنك تطلب العلم الشرعي مع المعاهد، يعني هل في دراسة جامعية أخرى ولا لا؟ ولا المعهد الخاصة فقط؟ المعهد فقط بس 4 سنين. يعني ما في لك أي كلية غير هذا المعهد؟ لا ما فيش سيدنا والله للأسف، عشان كنت دروس صناعية. آه. والمعهد ده بستة إلا تقريبا، يعني 5800 6000 كده. والله لو أمكنك الجنة فهو خير لك فيما أرى، والله أعلم. الله يبارك فيك. هل الزوج غير ملزم بالإنفاق على الزوجة العاملة غير الأكل في البيت إلا يأكل منه فقط أي حاجة لها؟ هل الزوج غير ملزم بالإنفاق على الزوجة العاملة غير الأكل في البيت إلا يأكل منه فقط أي حاجة لها، لبس مواصلات زيارتها لأنها ملوش دعوة؟ لا، كيف ذلك؟ مسؤولون عن الإنفاق عموما بالمعروف. السلام عليكم. تفضل. بعدك بالنسبه للمولود الجديد، هل يجوز عمل العقيقه في دوله افريقيه نظرا لارتفاع الاسعار؟ ففي جمعيات خيريه بتعمل العقيقه في دول فقيره وبتصور فيديو، يعني هما بيصحوا بيسموا الله وكل حاجه وبيوزعوا على الفقراء، هل يجوز؟ بس والله هو من ناحيه الجواز يائس، لكن من ناحيه النصيحه أنا أنصح بالتثبت في هذه الموضوعات، لأنه هناك خلل كبير في هذه الأشياء، أن أنت توكل ناسا، والناس هؤلاء قد يكون لهم مزارع يبيعون لك، هم الذين يوكلون ويبيعون من أنفسهم لك، فأحيانا تكون الشاة مثلا ب500 جنيه يبيعونها لك ب1000، هم المستفيدون، فلا بد أن تتأكد من أمانة الوكلاء بارك الله فيك. الوكالة جائزة بس هنا أفضل. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فكل منها وأطعموا البائس الفقير، فأنت لا تأكل منها، وإن كان لك ليس على الوجوب لكن يستحب إظهار الشعيرة أيضا. هي المشكلة والله في الأسعار الفرق كبير بصراحة. والله يا شيخنا يعني بلغني أن في خلل كثير في هذه الجمعيات العاملة بالخارج، فلا بد أن تتأكد من أمانة المعلنين. يعني كثير جدا من الجمعيات التي تعلن على الفضائيات كل يوم هاتوا فلوس، مش عارف يشرب مية، اذبح عقيقة، نشا، كل هذه الجمعيات تحتاج إلى التثبت من أمر القائمين عليها، قل منهم الأمناء. بارك الله فيك. الزوج اللي بيضرب زوجات ضرب مرضح بيكلم بنات عليها ويشتمها ويخاف منه لو حبت تطلق يحقوقها، تلك قضية تنظر وتسمع من الأطراف وفقك الله. السلام عليكم. نعم الله يحفظك. الله يسلمك، الله يبارك فيك. تفضل. لا ما تقولش عن موضوع السجائر. يعني واحد قال للآخر أنت مسافر لأخي، قل له يبعت لك سجائر، يبعت لي سجائر، لا تكلف بهذه الرسالة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الله بيحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى صلاة على النبي صلى الله عليه بعشر. صحيح. كيف تكون صلاة الله على العبد سناؤه عليه ورحمته به ورفعة درجاته. شكرا. الله يسلمك. حكم من ترك أظافره أكثر من 40 يوما يكره. تفسير ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني ابن عباس ما حصله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ومع ذلك فهم يشركون بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومن العلماء من أدخل فيها الرياء كذلك، لكن الأصلي هي الأولى، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ثم مع ذلك يشركون به. جزاك الله خير يا أحمد بالفتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أسألك الدعاية فيه. الله يثبتنا وإياكم يا رب. أنا عندي أسئلة كثيرة لكن أنا أحب في الأسئلة ولي الصراحة يعني. تفضل. يعني قبل حركة ما تجيب الأسئلة خمس دقائق كده في العقيدة. وفي نهاية الحلقة خلنا رب المستعان. أحسن الله إليك وإن شاء الله سمعا وطاعة قدر الاستطاعة بإذن الله تعالى. الله يذكرنا. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. ما حكم من يخطب صلاة الجمعة باللغة العامية؟ صنيعه مكروه، والأولى التحدث باللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. هناك عدة صيغ يا زهراء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أجعل الشيخ حافظ بقر القرآن وأهل المسجد عاجلين خلوه يصلي إمام، بس هو بيخاف يصلي إمام، يؤثم عشان مش عايز يفوت. لا يأثم، لكن لا يأثم لكن يفوته الخير. ذلك لأن أهل الإيمان يقولون واجعلنا للمتقين إماما. نعم. حكم البيع بالتقسيط بزيادة عن البيع كاش إذا كنت أنت تملك السلعة فلا بأس بذلك. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تفضل. عندي سؤال صغير. تفضل. حكم العقيقة إن شاء الله كعيد. إيه؟ مثلا العقيقة. إيه؟ أجيب عيد إن شاء الله. ينفع أتواصل مع الجزار فيه؟ يعني أنا مثلا عندي ولد. قال فريق من أهل العلم يجوز اشتراك عدد من الأفراد بعدد من النوايا في العقيقة إذا كانت ناقة أو بقرة. على سبيل المثال قالوا البقرة لها فيها 7 أقسام، يجوز أن تشترك فيها بعقيقة لبنت 7، عقيقة لولد 7، وأضحية 7، ولحم أكل 7، ولحم يشترك فيه آخر 7. كذا جوز عدد من العلم واختاروا رأيهم، والله أعلم. ما هناك دليل يوضح آخر أشراط الساعة الصغرى؟ يسأل أحمد ابن عبد الحكيم عن المظاهرات، مفاسدها أكثر من مصالحها، وثم تفصيل أوسع وقد بينا حكمها في حلقات مضت وفقك الله. أن يجوز لطالب العلم المطاع في بلده اسمعه الناس أن يفعل بعض البدع لكي يخطف جمعة؟ لا، ما رفعه الله ولا كتب الله له القبول إلا باتباعه الشريعة فيثبت عليها، ولا يكن شكر نعم الابتداع. السلام عليكم. نعم. يقول لك الشيخ العبي مدخن وبيجي يزورني في البيت فبيطلب طفاية، يعني طفاية سجاير. نعم. إذا كان أبوك رجلا عاقلا ويتفهم وجهة نظرك، إذا امتنعت عن الشراء يتفهم وجهة نظرك فامتنع، أما إذا كان أحمقا وسيقابل المسألة بمفسدة أعظم فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. حكما يعيشون في أماكن نائية ولا يسمعون عن الإسلام ويموتون على هذا، شقلوف أمرهم إلى الله ولا تنشغل بما لا يعنيك، الله أرحم بهم مني ومنك. صيحة دعاء اللهم أنعشني واجبرني. إذا سألت هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لم أقف على أي سند ثابت له. وجزاك الله خير يا محمد أبا عمارة، بارك الله فيك يا حمدي. جزاك الله يا محمد أبا عمارة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. والله حضرتك يا شيخ من والله انا عملت عمل كده النهارده يعني العصر، بس كنت عاوز اعرف يعني ايه صعب عند ربنا. خير يا رب. والله مولانا اني بفضل يعني راجل عنده 60 سنة كان نصراني وبس اسلم على ايدي الحمد لله يعني. الله يتقبل منا ومنكم، هنيئا لك وله. سامح. عند الله أجرك وأجره. سامحك وإياك. ماذا أفعل إذا سألني شخص عن عنوان كنيسة؟ الوجهان قائمان في المسألة، بارك الله فيك. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أمس سفر ذكرت أكبر بن المبارك. نعم، أنت ذكرت الحد وما الحد. وجدت الأسناد جيدة. اذكر السنة، تسلم. اذكر السنة والله يحفظك. اذكر السنة الدارمي يحدث النبي سلم قال حدثنا الحسن بن الفتح الدجاج وتم الغلب صحيح. عن علي بن الحسن بن شقيق من رجال الصحيحين وثقه وزاد من المبارك قدره قال فعلت من المبارك بما نعرف ربنا قال لانه على العرش باهي من الخلق قيل الحد قال نعم الحد الحديث الاخراس نقص الدارمي. اسمح لي اسمعنا راجع ابن شقيق الله يسلمك. اسمح لي مش حكايه ثقه بس اسمح لي راجع ترجمته. والله ايوه عارف عارف عارف ما تقول محمد بن حسن. انا ما قلت حاجه. انا عارف افهم كلامك جيدا. اي كلامك تماما وفقك الله. اي كلامك تماما وفقك الله. بس انا اريد ان اراجع السند بنفسي. لالا انت ذكرت الحسن بن محمد الصبري. انا عملت بحث صغير في المنطقه دي وبعتها لاحد كتاب. ماشي خلاص اذا بعد ان شاء الله ننظر باذن الله. وبعدين في جزئيه يعني في جزئيه. اسمع اسمع بس يا اخي الكريم اسمع بس اديني فرصه اتكلم. الله يبارك فيك. اولا عن بحثك ان شاء الله سنطلع عليه باذن الله تعالى. لكن ايضا احب ان اقول لك ليس معنى ان واحد من السلف قال قولا أننا نتبع في قوله. فالقول المدعوم بالدليل هو يتبع الدليل. افهم كلامي جيدا. أي واحد من علمائنا رحمة الله تعالى عليهم معاصرين أو أولين نحن في مسائل العقائد دائما نسأل عن الدليل الثابت الصحيح. خدت بالك؟ زيادات نقصان ما ملزمين بزيادات يزيدها أو نقصان ينقصها. فهم كلامك. فدعني أرسلت بحثك أطلع عليه. السؤال الثاني. يا حبيبي أنا أطلع على كلامك. أنا مع الكتاب والسنة أينما حلت. بس كتاب والسنة صحيح. بس تفضل. إذن أصلا أنت أطلت علينا أضلت علينا. شكرا. وأحسن الله إليك يا يوسف. السلام عليكم. عليك السلام عليكم. الحمد لله. لنا سؤالين بعد إذنك ووجه نداء من خلال مدام حضرتك. السؤال الأول أنا دلوقتي معايا شريك شريك هو شغال معانا هو ده ساعات بيغيب بطلع أنا مثلا بأدي المهمة دي آخذ أجرة السواق ولا بلاش؟ أخبره أخبره قل له أنت تخلفت يا شريكي وأنا سأطلع مكانك وأخذ أجرة السائق. هو مش شريك اللي تخلف السواق اللي شغال معانا تخلف أنا أطلع مكانه بهذه المهمة دي. كلم شريكك أيضا قل له سأخرج بسياراتي مكان السائق وأخذ القيمة. طيب السؤال الثاني بالنسبة للإمام الراتب هل من السنة اللي هو يقيم اعتقاد الجنازة ولا ممكن أحد أقارب أكثر من قول العلماء إذا كان المسجد مسجدا جامعا كبيرا مسجد جامع كبير تمام. مثلا حرم مثلا تمام. كل يوم يموت 10-12 من مقدم من الأولياء فالإمام الكبير للمسجد هو المسؤول لا يؤمن الرجل والرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. لكن لو مسجد صغير ورواده في الباب يعني أقصد المصطلحون على أن واحد يصلي الأمر فيها ساعة. لكن مساجد يعني عن أحد من الصحابة لا اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال منها اسمع أكلمي الكلام يا أخي. من الأولى بالصلاة على الجنازة؟ هنا عدة أقوال في هذا الباب. أحد هذه الأقوال أن الأولى إمام المسجد لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته أو في سلطانه إلا بإذنه. قول آخر أولى الناس أقرباؤه لقول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قول ثالث أن أولى الناس بالصلاة في هذا الباب الوصي يعني إذا قال الميت قبل أن يموت إذا قال ما قبل الموت أوصي أن يصلي علي فلان صلى عليه فلان. فالمسألة فيها سعة وفيها أكثر من قول وليست الأقوال بالأقوال متفق عليه إلا في الإمام العام في المساجد الكبرى. نعم نعم الله يسلمك. ما اطلعت على الكتاب المذكور بارك الله فيك. هل يجوز حلق الزائد من الحاجب ببعض ما ظهر من الماكينات الحديثة وليس نمطها أم لا؟ وليس نمطها أم لا؟ الحلق جائز إذا دعت إليه ضرورة. كيف يرفع الإنسان من همته؟ يسأل الله أن يرفع له همته، ثم يقترب بأهل الفضل والصلاح النشيطين يستفيد منهم، ويقرأ الفضائل التي وردت. مثلا شخص يريد أن يقرأ أن يصوم مثلا، كيف يرفع همته في صلاة الفطر؟ يجرئ يقرأ ما أعد للصائمين من أجر، ما أعد للمتوضئين من أجر، ما أعد للدعاة من أجر، ومن ثم قد يحمل هذا بإذن الله على النشاط. كيف نفست أمنا عائشة في الحج ولم تنجب أبدا؟ النفاس يطلق على الحيض، الحيض له ثمانية أسماء: المرأة الحائض تطلق عليها النفساء، تطلق عليها الفارق، تطلق عليها الضاحك، لا ثمانية أسماء. يقول: نحن مجموعة درس الأطفال في أوروبا القرآن على قدر علمنا، عليكم بالرفق، عليكم بالرفق بالأطفال وتعليم الأطفال الأصول. الأصول أين الله؟ كيف نراقب الله في السر والعلن؟ الملائكة من هم؟ الكتب ما هي؟ الرسل من هم؟ الإيمان بالقدر، الإيمان باليوم الآخر، أصول الإسلام، الأشياء الأساسية. وعلمهم الأذكار، علمهم صفة الصلاة بهدوء ولا تعقدوا الأطفال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، في عندي سؤالين وطلب يعني. تفضل. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار للمشركين أو الاستغفار. عفوا اصبر، النهي جاء ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. التبين اذا ماتوا على الكفر. اذا كنت تقصد قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، فيغفروا يتجاوزوا ولا يقابلوا الإساءة بإساءة، وذلك في العهد المكي. سل، عندك سؤال؟ نعم. الآن في أول سورة الشورى الله سبحانه وتعالى قال: والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. هذا العام، هذا العام محمول على المخصوص، محمول على المخصوص الذي هو الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. فلمن في الأرض هنا من المؤمنين، التقييد جاء من آية أخرى. سؤال ثاني، أن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحد الصحابة بأن لا يتصدق بأكثر من الثلث. لا لا لا لا ليس لا عفوا ليس أن يتصدق بأكثر من الثلث، إنما يوصي بأكثر من الثلث. نهى أن يوصي، قال: ثلث من الثلث في الوصية، أما في الدنيا فهناك أحوال قد تستدعي أن تتصدق بالمال كله، كما قال النبي: ماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال: أبقيت لهم الله رسوله. لكن يجوز هو كان التصدق، كان هو كأن أبو بكر يعني نعم. أبو بكر رد على أنه صدق بماله كله وعمر بشطر. أي تختلف الأحوال، تختلف الأحوال. قال أيضا لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي. الحمد لله. عايز أعرف حكم الصيد في الحلقة يا شيخ. حكم إيه؟ حكم الصيد السمك بالبندقية اللي هي فيها حلقة. حربة. ويجوز، بس يعني لو في غيرها أخف لا بأس، لكن ويجوز صياد الأشياء، يجوز الصيد بالسهام. نعم. أي ما هو يجوز الصيد بالسهام؟ يعني مفيش تعديل الأسماك وكده. هو دلوقتي هل يجوز لك أن تصطاد شيئا بسهم أو لا يجوز؟ يجوز. الله يسلمك. ورقة صغيرة. خلاص. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صعب لي. الله ما يجيبش حاجة صعبة يا رب. وبعد طيب ممكن تكلمنا على الخاص احسن. ما انا ما اقدرش برضو يعني انك تهتك ستر اهل بيتك وتستر نفسك على الهواء. لكن لم تقل. ممكن تهجرها زمنا حتى تنزجر. تنزجر حتى تنزجر. وعلى حسب اللفظ. لذلك قلت لك لا تفصل هنا وكلمني على الخاص. خلاص إذا كانت الكلمة قبيحة وسبت أهلك بسبب قبيح وفوجئت بك من خلفها اهجرها زمنا. اهجرها زمنا وارضعها على حسب الحال. لأن ما أعرفش الكلمة شكلها إيه. بس هذا تكلمني فيه في الخاص إذا كانت أمرك يعنيك. قلنا يا أخي النفاس يا أحمد يطلق على الحيض أيضا. أنا فيستي أي أحطي. صح النصي كان أجيب السفل من الطعام في القاع. يعني أحيانا الناس يعملون طعام طبقة خبز أسفل وطبقة رز فوقه وطبقة أخرى فوقه. رز ما كانش على عهد الرسول منتشر. يعني من الطعام ثلاث طبقات يصبون المرق فيكون الطعام الذي في أسفل تشرب المرق وأجود شيئا. لكن الحديث في سنده مقال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أمولونا بس سؤالين أخيرا بعد إذن حضرتك. اتفضل يا أخي. كل عامة أمولونا ظهر يعني أحد الأشخاص بدون ذكر أسماء بيقول إن محدش شاف الرسول عليه الصلاة والسلام على هيئته الحقيقية للسيدة عائشة. فهل يعني الكلام ده صح يا مولانا؟ هذا تخريف وضلال. تخريف وضلال. الذي خرج الزائغ الذي خرج الزائغ الذي خرج المتهوك في التصوف البغيض الذي خرج يقول ما أحد رأى الرسول أبدا على هيئته التي خلقه الله عليها إلا ابنته فاطمة أو بكر. أحيانا شخص زائغ في دينه زائغ في دين مخرف مثله ينبغي أن يقدم المحاكمة الشرعية. أمام المسجد وقبلته عفوا ما حكم زيارة النساء للقبور أثناء الحيض؟ لا مانع. ليس للحيض تأثير في زيارة النساء للقبور. وقد فصلت القول في زيارة النساء للقبور في عدة مواطن وبالله التوفيق فرجح. السلام عليكم. ارفع صوتك لا داعي للتمارض. الحمد لله ارفع صوتك. اما ان ترفع صوتك او ساغلق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جات عليك يا شيخ حضرتك تمام كويس؟ الحمد لله اتفضل. عندي سؤال بس ممكن يكون طويل شوية بس يعني. اختصر. النبي اوتي يا جماعة الكلم فتأسى به قدر استطاعتك. من خلال الانترنت للبيع المنتجات بتاعتها واخذ نسبه من الربح. خلال الويب سايت او الموقع الالكتروني بتاعي. طيب شروط الاحكام، شروط الاحكام عندهم بيقول ان هو ما ينفعش ان هو يعني اني ابيع من خلال التليفون، يعني انا حاليا مثلا ببيع من خلال التليفون، فالحكم لو انا باعت من خلال التليفون. المؤمنون عند شروطهم، اذا وافقتهم على شروطهم التزم، فالمؤمن عند شروطهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيك الخير. كنت بدي اسال السؤال بخصوص نظرت من فتره نظرت نظر لوجه الله تعالى هو الصيام وتوزيع مبلغ من المال. فبخصوص الصيام هل هناك مده محدده يعني معينه لازم اصوم فيها؟ يعني على حسب نذري، على حسب لفظ النذر. يعني نذر الصيام 10 أيام، فهل لا غير مقيدة بزمن؟ ففي فسحة، هناك فسحة، لكن الله قال استبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وعزلت إليك رب لترضى. نعم. السلام عليكم. أيهما أفضل المولود، اسم يونس أم ياسين؟ سلام على إيل ياسين. في كل خير، لكن يونس أعتقد أنها أفضل، والله أعلم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. سيدنا الحمد لله. والله يحفظك الله. حبك الله الذي حفظنا له. سيد عندي سؤال. تفضل. يعني في هذه الفترة يعني قل المشايخ والعلماء في منطقتنا، فهل طلب العلم تتراجع على الانترنت يعوض هذه المسألة؟ إلى حد كبير الحمد لله. طيب أريد نصيحة، ركز في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تخذ مع الخائضين كلامي في أعراض الناس. احرص على وقتك واحرص على دينك، بارك الله فيكم، احرص على أعراض المسلمين والمسلمات لا تأكلها. السلام عليكم. لماذا البيتكوين حرام؟ عملة غير معتمدة دوليا ونصب واحتيال لابتزاز أموال الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الشيخان الكريم، أسأل أفضلك لما نشفت الماء أو ما كنت أدري بسم الله رحمة صوت مرتفع ولا معلش أقوله في قلبنا؟ لا، في القلب لا يسمى بسملة، في القلب لا تسمى قراءة، إنما باللسان بسم الله. لازم استحب ذلك. إذا لم تأكل لم تسمي أكل معك الشيطان. وفيك الله استر عليك. جمعية تعطي قرضا بفائدة ربوية ويقولون إن الفائدة تعطى الفقراء لا يجوز الاقتراض منها. السلام عليكم. عليك السلام أخبارك شيخنا. أتفضل حضرتك الشيخ بسأل كذا أبين أولي نداء في البنائك تحرك على الشمس. نداء مش تحرك، يعني نداء للدعاء والعلماء اللي هم يقفوا ضد الهجمة تحت المشاعرة وضد الهجمة لحد انت وقف على الصهوة. شايف يعني أنا راجل ملتزم بقالي أكثر من 20 سنة، شايف وقف على الصهوة لوحده. لا والله، في أفاضل، معنى هناك أفاضل، هناك ناس أفضل منا جزاهم الله خير يدافعون عن دينهم وينافحون، ولكن قد لا تعلم أنت. الحمد لله. الله يجزيهم عن كل خير. أنا طالب حياة في إدعاء لهم اليوم صيت مسموع، اليوم صيت مسموع، اليوم دعوة مسموعة، اليوم منبر، اللي هم يعني يقف على الطغرات إن إحنا حاسين إن إحنا يعني غرباء لوحدينا. لا والله لست بغريب وأنت مع كتاب الله سبحانه. نعم نعم نعم. الحمد لله. الحمد لله. يعني الحمد لله. ربنا يبارك فيك. أكثر من مجهود. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر. ربنا تعالك بس. أفضل إحنا شوفنا. معلش معلش. معلش معلش. كلمة إن هم أهل سنة وجماعة. لا لا لا لا. معلش. الشباب حتى في الشباب، أنا راجل 47 سنة. الشباب الصغيرين يعني متنازلين لما لو دعاء داعية كبير. بلسان الهي بالبنات ولا وصيت ولا ولا ولا يعني يسقط هذه السقطة أو يدل هذه الزلة. فين المشايخ الكبار؟ فين العلماء؟ الله يبارك فيكم. الله لما بالله يعني حضرتك وقت واحدة. لا والله الحمد لله يعني لا تحزن. فعموما قد قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والحمد لله لله جنود أنت لا تعلمها والله سبحانه وتعالى يعلمهم سبحانه وتعالى جزاهم الله كل خير. أنا فاهم أنا فاهم مش من العوام فقط مش مننا فقط من الدعاء مسموع. أنا بودي نداء ليهم إن هم يعني كل واحد يصع بالحق. جزاك الله خير. نشكرك. نشكرك. نشكرك. شوقتهم كبيرة جدا جدا. لا لا لا لا يا أخي. بل نقذف لا تقل شوكتهم كبيرة. اصبر علينا بس. لا تكن لا تقل شوكتهم كبيرة. فإن رب العزة يقول بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق وقال قل جاء الحق وزاهق الباطل إن الباطل كان زاهق. فعندنا كتاب الله بفضل الله حججه نيرة وعندنا سنة رسول الله بفضل الله كتاب يسير ميسر للذكر وسنة ميسرة. ومن فضل الله علينا أن الناس يفهمون الكتاب والسنة. هؤلاء الآخرون كل أقوالهم قيل وقال ولا تفهم منها شيء. الحمد لله أخزاهم الله أخزاهم الله الأشعار هؤلاء. بارك الله بارك الله فيك. الحمد لله. شكرا شكرا. لا أبدا اطمئن. شكرا. أن الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. كيف نجمع بين الوضوء والتيمم لمن به جرح؟ ما المشكلة؟ التيمم هكذا؟ التيمم هكذا؟ عفوا، التيمم هكذا بس ويغسل ما استطاع من أعضاء وضوئه. كن جمع بين الأقوال كلها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الله بالخير. يا أهلا بك ومرحبا. بارك خير إن شاء الله بخير. الحمد لله. أقول لك يا شيخ عندي سؤال. اللهم صل على الحبيب. السلام. الحين أنا ألعب كرة يد تمام. نعم. أنا ألعب كرة يد تمام. تمام. تمام. بعدين سألت النادي عن كيف تم الاشتراك في الفلوس أو كيف إحنا نستلم الجوائز والمكافآت. النادي قال لي إنهم يدفعوا 8000 جنيه. بعدين لما نفوز مباراة أو في النصف الأول اللي هو الدور الأول النادي يستلم أرباع هم 25000 جنيه. فال 25000 جنيه تتقسم على الإدارة على هم العملاء في النادي وتتقسم المكافآت لنا. يعني مثلا يطلع منهم 12000 جنيه للنادي واللي هم شغالين في النادي و10000 مثلا أو 13000 للاعبين. الفلوس هذه من يدفعها؟ على؟ من يدفع الفلوس؟ النادي نفسه يدفع 7000 أو 8000 حق الاشتراك وحق الملابس وحق الكرة. يعني أنت الذي عفوا عفوا أنت كعضو مشترك تدفع 8000 جنيه؟ لا أنا لست عضو يا شيخ. من؟ أيوة من الذي يدفع؟ النادي النادي اللي أنا مشترك فيه. يعني أنت استنى صبرا صبرا يعني أنت تلعب في النادي والنادي يعطيك مبلغ من المال اختصارا. على؟ يعني أنت مشترك أنت تلعب في النادي أنت تلعب في النادي والنادي يعطيك راتبا أو مكافأة كذا مكافأة في حالة الفوز أو الخسارة. ما علينا مش ما عليك أنت مشكلة الله يسلمك. ما وراء ذلك النادي يسأل عنه ونحن نجيبه. السلام عليكم. المالي مشكلة المالي داخل لا ما في لا إن شاء الله المالك مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بك. حياكم الله وبارك فيكم وحفظكم ورفع قدركم. ولك بمثل السمعين والسمعين. منك الله يهديك يا شيخ. أنا موظف الصف، وكنت كل ما الوقت المقتطع من وقت الدوام الرسمي لو اتأخرت شوية او مشيت بدري شوية، المهم بنقسم من الاجر لغاية ما تحصل عندي مبلغ معين. ففي احد الناس معسر وممكن اساعده بهذا المبلغ، هل ممكن اديهوله على سبيل السلف وبعدين لما يردهولي ارده للمصلحة الحكومية دي التاني مثلا، ولا لا احتفظ باشياء المصلحة الحكومية؟ احتفظ بالامانة التي معك للمصالح الحكومية ولا تصرف فيه. طيب حضرتك اردها للمصلحة الحكومية دي ازاي باي شكل من الاشكال؟ اذا نوضح السؤال من اوله اشير عليك كيف تردها. ها حضرتك انا حضرتك انا بضمن مرتبي ماشي، فلما حضرتك بنتاخر شويه في الحضور او كده بنحسب الحاجات مقابل هذا التاخير او كده في من المرتب وبطلعه. عفوا عفوا انت يعني تطلع نيابه، يعني انت تعاقب نفسك بسبب التاخير تعاقب نفسك وتريد أن تسلم هذه العقوبة المالية لشخص آخر محتاج. طيب الآن أنت ظلمت الجهة التي تعمل فيها، أليس كذلك؟ صحيح. إذا المفروض لا تحصل عندي بس عفوا المصلحة الحكومية دي إزاي؟ أيوة في طرق كثيرة جدا ترد المصلحة التي تعمل فيها إزاي، فكر ستجد طريقة. يعني إذا فكرت بعض الشيء، لأننا لا يصلح أننا أخذ من مصلحة مال وبعد ذلك أعطيه للناس أغراض، لا لفهم كلامي. أنت مثلا ظلمت شخصا ترد له مظلمته، سواء كان الشخص المظلوم هيئة أو حكومة أو أفراد، إذا عجزت تماما فلك الوجهة التي تذكرها. لكن أظن أن هناك سبل، ممكن تشتري أي حاجة من المصلحة التي أنت فيها، تبنى مدرسة مثلا، ممكن تشتري أدوات للمدرسة. يعني ممكن أشتري بعض الحاجات اللي محتاجها هذه المؤسسة الحكومية مثلا. نعم ماشي يا شغل، جزاك الله كل خير. وياكم. السبيل لنجاة الخلوات ذكر الله مراقبة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. على الحمد لله. بارك الله فيك وشكرا لك ان شاء الله. فيك يا رب. الشيخ ما اعتقد الشيخ قصه صحابي سهيل بن عمرو اللي كان مسافر هو وزوجته، فقطع طرق فقطعوا عليهم واخذوا طعامهم وكل حاجه، كنا بياكلوا فوجدوا رئيسهم ما كانش بياكل، فسالوه ماله؟ قال لهم انا صايم وكده، يعني سايب بيني وبين ربنا باب بحيث لو رجعت. هي بعد هو الصحابي سهيل بن عمرو ده كان بيحج، فوجد اللي هو رئيسه كان بيحج معاه. لا اعلم عنها شيء. هل تركيب اللولب لتنظيم الحمل حلال؟ اذا كنت اذا كانت المرأة تفعل هذا لاتمام الرضاعة والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة فلا بأس، غير كذا تقليل الناس ليكره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك حديث انا وكافر اليتيم ساعتين في الجنة، ده كافر اليتيم. طيب الام اللي هي ربت اطفالها وهم صغار جزاءها ايه ان شاء الله؟ مأجورة. مأجورة ان شاء الله، مأجورة تربية ان شاء الله. الله يكرمها ولحية وما شاء الله. الله يبارك فيها ويحفظها، يعلم أجرها ربي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني تاخذ نفس أجر الله أعلم بقدر الأجر. السلام عليكم. اللباس المباح للمرأة أمام والد زوجها، الزينة تبدى، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن وأباء بعولتهن ما لم تحدث فتنة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. شكرا. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال. هو يعني هل المراه لازم انها لما تيجي تتوضا وتمسح على الجبهه لازم تخلع الشرط او الغطاء اللي على راسها، ولا ممكن تمسح من قدام بس؟ ممكن تمسح الناصيه وتتمم على الخمار، يعني تمسح جزء من الشعر. الله يبارك فيك. سؤالك يا زهرة المدائن أعلم ما هو عن خروج الدم فقط من مخرج البول مفسد للوضوء. مفسد الوضوء من أريب بول أو دم مفسد الوضوء. أم الدكتورة أميرة طيب كنت كتبتها بالعربي في المحسن. نحن نحب لغة العرب، نحن نحب لغة العرب التي جاء بها القرآن الكريم، نحن نحب لغة العرب التي جاء بها القرآن الكريم. هذا والشيء بالشيء يذكر. توفي عن قريب رجل نحسبه من الصالحين من أهل الخير، صاحب شركة العربي، وكانوا أنشأوا عدة مساجد ولا يزالون جزاهم الله كل خير، منها مسجد الرحمن الرحيم في القاهرة ومساجد أخرى. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وإن كنت لم أره في حياتي ولكن سمعت عن خير. لكن أنصح القائمين من بعده أن يكتبوا على السيارات اسمهم بالعربي، اسمهم شركة العربي، اسمهم شركة العربي، لكن بدلوها باللغة الإنجليزية، فكتبوا العربي توشيبا باللغة الإنجليزية بدلا ما كانت باللغة العربية. فإذا كنتم اخترتم اسمكم العربي ولغتكم عربي والقرآن باللسان عربي والنبي عربي وشركتكم اسمها شركة العربي، اكتبوا اسم الشركة بالعربي، اكتبوا اسم الشركة بالعربي. نحسب ورثته ناسا من الطيبين، أنصحهم بذلك. سيروا على مسيرة أهل الصلاح، ابتعدوا عن التصوف، الزموا الكتاب والسنة واللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. وكذلك أنصح القائمين على جهاد الشرطة، بدلا من يكتب بوليس يكتب الشرطة، سيارات الشرطة. ما المانع أن تكتبوا سيارات الشرطة وأنتم شرطة؟ ويجب أن يكون للمسلمين شرطة، فما المانع أن تكتب اسم الشرطة؟ أنتم عرب ولغة القرآن عربية ونحن عرب جميعا، والله لا نفتخر باللغة العربية لأن أبائنا عرب أبدا، إنما نفتخر باللغة العربية لأنها التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى بلسان عربي مبين: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. القرآن نزل باللغة العربية على الإسلام ورسول تحدث بها، فلا داعي للانهزام أمام الكفار، لا داعي على الإسلام، لا داعي أن تكتب مثلا جلال سنتر، تكتب مركز جلال، ما المانع؟ ما المانع أن تكتب؟ لا مدة من إدخال اللغة العجمية، لا ما يعني ليس هذا الأفضل. زي الألمان الكفرة يعتزون بلغتهم الألمانية، والصينيون الكفرة يعتزون بلغتهم الصينية، فلماذا نحن ننهزم ونحن حق بلغتنا منهم؟ لأنهم لا يتبعون كتابا، نحن نتبع كتاب ربنا. فأذكر الذين انهزموا وصاروا وراء الغرب في التسميات، مثل الأخت دينا مجدي على سبيل المثال، لماذا لم تكتب دينا مجد؟ دينا بنت مجدي لماذا؟ ونور وهذا إبراهيم بن عبد الله، يعني واضح الاسم. فنحن عرب، وعائشة عمر هي كندية لكن تحب لغة القرآن، تبي اسمك باللغة العربية يا أخت عائشة وإن كنت من كندا. فلكن للأسف انهزام، نعوذ بالله من الانهزام. ناشد القائمين على الشرطة، الحمد لله منهم ناس أهل الصلاح يكتبوا على السيارة الشرطة، ما المشكلة؟ لازم يكتب بوليس، يعني لماذا تكتب بوليس؟ شركات العرب يكتبهم. بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا قديم. والله ليس لأن لأننا عرب ولأن أبانا عرب، نحن مسلمون نحب القرآن واللغة التي جاء بها القرآن الكريم، اللغة التي جاء بها القرآن الكريم. شكرا، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخت عائشة، وفقك الله يا أخت. امرأة إخوتها حرموها من ميراث أبيها ولا تريد أن يرث فيها، إذا ماتت هل يجوز؟ يجوز أن تعاقب بمثل ما عوقبت به، ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مصطفى. نعم. حبك فلاش مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ولا شيء مصطفى، احنا ساكنين في بيت عيلة وكذا. فهم يعني مش متدينين وكذا، عاملين فرح مثلا. فلو طلبوا مننا ان احنا نعلق ايه فرع نور كده على البيت وكده من مثلا عندنا وكده والفرح فتح، او البيت كله عليه فرع نور وكده وزينه وكده عشان الفرح، هل كده نكون متعاونين معهم على اسم العدوان ولا دي ما فيهاش حاجه؟ يعني فرع نور على البيت من اجل الفرح ما فيها مشكله، يعني فرع نور نفسه ما فيش مشكله، يعني فرح والناس تعبر عن الفرح بفرع نور ما في مشكله. لا بس هم يعني بيعملوا دي شيء واغاني في الشارع، يعني انت القاصر على فرع نور ما في مشكله فرع النور. ماشي مصطفى. لو بالنسبه لسؤال ثاني معلش، بناتي لسنا بحجه على احد يا اختي الكريمه، الحجه كتاب الله وسنه رسول الله، تفضل وننصحهم ان شاء الله. السلام عليكم. تفضل. تفضل. بالنسبه لسؤال ثاني يا شيخ، بالنسبه لسجود السهو، هي وانا مثلا بصلي فرضين ورا بعض، يعني مثلا فاتي مثلا ظهر وعصر، فجاني سهيت في الظهر ونسيت ان انا ايه اسجد للسهو ودخلت شرعت صلاه العصر على طول وراها، هل كده يعتبر رداء؟ يعني اختصارا اختصارا شخص نسي سجود السهو صلاته صحيحة، يعني ما يعيدش سجود السهو بعد صلاة العصر؟ لا أجبتك يا أخي، لا يعيده، يعني هو صلى فرضين ورا بعض يا حبيبي، نسي سجود السهو وصلى فريضة بعد الفريضة، لا إعادة لسجود السهو، صلاة صحيحة خلاص، يعني يعتبر كده خلاص. ماشي. الله يكرمك. لم أحرر يا أم آية أن أم سلمة هاجرت بمفردها أو ما عاد، لم أحرر ذلك بالأسانيد، وأجاب الله عليك وأدام الله عليك الخير يا ابنة عائشة. ما حكم عند مسح الرأس رضا عدم الترجيع باليد؟ يعني مثلا كده فقط لا بأس، يعني لكن هل يفعل هكذا وهكذا؟ هذا الأولى، لكن إن فعل هكذا فقد جاز. امسحوا برؤوسكم. تقول إنها فتاة وتوجد أخت تعرفها شخصيا على خلق ودين، لكن مريضة ومطلقة وعايشة في البيت وحدها، أريد أن أذهب إليها لتحفيظ القرآن ولي الأجر عند الله، ولكن والدتي ترفض، هل ينفع أذهب بدون إذن والدتي؟ لا بين لوالدتك وأقنعيها أن بدون إذنها لا تفعل، لأن أمك ترى ما لا ترين أنت. يجوز الاكتفاء بالتيمم في حال المرض دون الوضوء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الله يوفقنا وإياكم، نرجو الله أن تكون بخير. أنا وجهت اعتذار من خلالكم إلى أخي الكريم الذي اتصل بالأمس وكان متضايقا من كثرة اتصالاتي على سيرتك. قبلوهم الحمد لله إخوانك، والحمد لله كلكم أهل فضل، ولا نزكي الله أحدا، وأهل حرص على الخير، فشكر الله لك نيابة عنك. الله المستعان. شكرا لك. عندما جاءه رجل وقال له يا رسول الله إن لي أبا يريد أن يشتاح مالي، فهل لي أن أن أعطيه فقال له أنت ومالك لأبيك. لا لا, لا لا ليس بثابت. حديث أنت ومالك لأبيك كل طرقه فيها ضعف. واستدل الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه بأدلة وبعمومات تخالف هذا الحديث. منها أن الله تعالى جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس بعد الوفاة، فلو كان أنت مالك لأبيك لأخذ الأب كل التركة. وفي الباب أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حق، وإن لأهلك عليك حق، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لربك عليك حق. وفي الباب أيضا كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. وفي الباب كذلك ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل لأبي هريرة من أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. كذلك في هذا الصدد أن ربي قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تبذر تبذيرا. كذلك أيضا في هذا الصدد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الرجل أن يميز بين الأولاد، يعطي ولدا دون الآخرين، قال اتقوا الله وعدم بين أولادكم. فلأن ينهى الرجل عن أن يأخذ مال كل مال أحد أبنائه كله فمن باب أولاد. تفضل، السلام عليكم. أنا أسف، لا لا أنا ما انتبهت أنك أنا ظلمت أحد الناس لأني اعتقدت أن هذا حديث هو حديث وارد لكن مصحح سنة بعض العلماء، لكن أوردت لك أقوال عالم فاضل. يعني الحديث صحيح أم غير صحيح؟ لا أعتقد ضعفه. أعتقد ضعفه. نعم. أعتقد بما تقول، ولكن الله يكرمك، هذا الشخص كان قد قال أن مقولة أنت ومالك لأبيك مقولة فاسدة قربت البيوت. هو تعبر بتعبير غير وجيه. وقال أيضا أن سيدنا الحسن رضع من قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هذا تخريف مغم ليس له. قال أيضا أن السيدة فاطمة الزهراء ما كانت صحيح ولا لا, لا لا لا لا خلاص كل بس لا تشوش علينا بكلامه. وقال أيضا أنا أعمل به أنا لا أحاكم رجلا أمامي، كل هذا باطل ما أنت تعرف. بس عذرا يعني إذا كان عندك سؤال ينفع المسلمين تفضل بطرحه. جزاكم الله خيرا، مع السلامة. شكرا لكم. العظيم أن يجمعنا على طاعته وأن يميتنا على طاعته وأن الله ولك نعيما لا ينقطع في الدنيا ولك مثل سمع سنة. أنا كنت عايز أعمل حاجة هنا خير في البلد يا حضرتك الإمام، يكون لحضرتك فيها ثواب. طيب خلينا نتواصل على الهاتف الخاص أفضل إن شاء الله. جزاك الله خير. حكم التسمية باسم علام لا بأس، علام لا بأس، لكن علام الغيوب لا تجوز. علام الغيوب هو الله. ما حكم الدعوة التي يقيمها الزوج في المحكمة لطلاق زوجته فتطلقها المحكمة دون تلفظ الزوج بالطلاق؟ واقع طلاق المحكمة، واقع طلاق المحكمة واقع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الحمد لله، حبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يبارك فيك ويمولك كل اللي انت عايزه. في المعروف يا ربي، اختار لنا ربي ولك لنا ولك كل خير ان قربنا منه يا رب. والمسلمين والسامعين والسامعات اللهم امين يا رب. شكرا عليكم ساتر، جزاك الله خيرا. يقول البث من 10 دقائق غير مستمر، يخبر به محمد عمر عبد الرحمن. لم يشتكي أحد إلا محمد بن عمر وفقه الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حياك الله شيخنا الفاضل. حياك وبارك فيك. وبارك فيك. وياك. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضل. أنا رجل كثير. عوضك الله الجنة. نعم. الله يبارك فيك يا شيخ وجزاك الله خير. وياك. شكرا يا أختي دينا مجدي. تفضل. أريد أن أعرف بس حكم بيع جواز السيارات.

واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفواضل، يا ذا المعارج، كلنا وكيل وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح عملنا وأصلح نوايانا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. يا رب العالمين نعوذ بك يا ربنا من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك يا رب من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. نعوذ بك يا ربنا من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكلنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا ربنا تولى أمرنا وأصلح لنا شأننا، وأصلح يا رب من وليته أمرنا، واجعله مطيعا لك، سامعا مطيعا لك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واجعلهم سامعين مطيعين لك، واجعلنا وأزواجنا وذريتنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وبلادنا والمسلمين أمة مطيعة لك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالسمع والطاعة لك وامتثال أمرك واجتناب ما نهيتنا عنه يا رب العالمين. أصلح أحوال المسلمين وألف بين قلوبهم وأديم سبل السلام واكشف الضرع المتضررين وفك أسر أسيرين يا رب العالمين. يا رب العالمين نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم يا ربنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا مخلصة يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكتبنا من المقربين، اللهم اكتبنا من المقربين واسكننا الفردوس ما من أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسنا أولئك رفيقا. تولى أمرنا وأصلح شؤوننا، رضينا بك ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. نقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. سلم أمورنا وأمور المسلمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.